يلا موضوع اللي بحكوا ومن المرأة التي يجوز لها ألا تلبسها يعني الزوج ما هو الزوج الزوج في فرق أن الوحش تنجرد أو من الوحش الوجود لها أن تلبسه ووجود لها تبعه لكن إذا كان في الزوج أخت الزوج هل يجوز أن تلبس عن الزوج حتى نسأل احنا هل يجوز لها أن تبقى عليه ما بتطور أنا مسح على جورج من هذا الوليد هذا خيال إذا كان هناك ولد للزوجة ولد بالغ هذه الزوجة أي الأم لابسة الجورب وانكشف ما فوق القدم روضة مثلا كما لو لم تكن لابسة الجورب هل يجوز؟ لذلك خلينا نكون عمليين ما نكون نظريين فقط نحن نقول فهمت هذا نرجع نستشهد أكل اليوغا لكن نحن نريد أن نكون عمليين أكثر من أن نكون نظريين أنا بقول يجوز المسعى على الجورب الرقيق ولو كان أرق من جيل اليوغا